كان بيقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانيه، اراني اذا صليت يمنت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. يعني مش عارف الابن مقبول في دماغه، صار صلى اثنين صلى ثمانيه، فده مرض والعياذ بالله، بيسموه حب هو خراب بيوت ورسوب في امتحانات وفشل في الحياة وأمراض السيلان والزهر والقرح الأكالة. وقد صدق الله إذ يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم أول الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. كم مرة يا جماعة زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام؟ بيقول النبي بيقول من يمن المرأة خصة مهرها ويسر زواجها وحسن خلقها. شوف المرأة الميمونة المباركة، يعني انت يبقى الزواج مبارك اذا توافر في المرأة ثلاثة شروط. ثلاث شروط. الشرط الاول خصة المهر، لو كان المهر فيه تبقى جوازه مهدده من اولها. هيقول لك انا عايز 400 و500. ليه جماعه الممثلين يقول لك المقدم ربع جنيه والمؤخر 1000 عشان خاطر يكتفه. العيشة تبقى سيئه، عايز يخلص يقول لك هتدفع 1000 جنيه مؤخر منين؟ يبقى المسألة مش مسألة فلوس، المسألة مسألة نية سليمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف القاعدة للقرآن الكريم، وألف علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. مسألة قلب سليم. ما يجيلك واحد يخطب بنتك او اختك ما تسألوش الاول، ما تقولوش انت بتاخد كام، انما اسألوا الاول شوفوا مستقيم ولا منحرف. ده السؤال المهم. القرش في ايد الراجل المستقيم يساوي 10 جنيه. قالوا ربنا اسمه قانون البركة، بيقول فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حيث لا يحتسب حيمدله. ربنا ما بيتعاملش بالواحد في واحد يساوي واحد ولا واحد في اثنين يساوي اثنين. ربنا ما يتعاملش بلغة الارقام، ربنا بيتعامل بلغة الرضا وراحة البال. ما تسألوش انت درجة كام، ما تقولوش انت درجة فنية ولا كتابية ولا ادارية، ما تقولوش هتترقى سنة كام، لا، شوف الاول مستقيم ولا لا. إذا كان مستقيم اتوكل على الله، ما تبعاش هم الرزق. ما دام راجل مستقيم، النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني يصير لديك كالتراب. ربنا يبارك. ولذلك النبي ما قالش إذا أتاكم طبيب أو مهندس أو ضابط فزوجوه، لا لا، ما هو ده الثلاثي اللي احنا طالعين فيه اليومين دول. يقول الاول ايه؟ يقول لك ظابط، خلاص على بركه الله. طب ما تسال شوف سلوكه. مهندس، خلاص انتهينا بدون ما نسال. انا ما تسال ممكن يكون بياخد 120 جنيه وفي اخر الشهر يستلم. مش حد عارف. ما هو المستقيم ربنا بيبارك له. اللي مش مستقيم لو ملك مال قارون كله فلا بركة فيما يأخذ. لأن راجل حيملى الثلاجة زي الشربانية، هيروح يسهر طول الليل على موائد الخمر والميسر، هيجي آخر الليل يترنح من شدة السكر، مراته هتفتش جيبه هتلاقي فيها 100 صورة لوحدة ساقطها. يبقى ال 120 جنيه عملوا ايه؟ جحيم. حتى تنتظر طول الليل في الشباك، يا ترى ابوكم هتشتريها ولا لا؟ وبعدين الاخر يدخل المرمي طارش على نفسه ومحروس نفسه من خمرة وداخل ملخبط، لا قعد مع عياله ولا عرف بيته ولا عرف حق

نص المرتب أقصار يجي يلقى الله وعليه لسه متقص ملك الموت يقول له تعالى يقول له علي أقصار يقول له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ويموت مدينا والحبيب عليه الصلاة والسلام حذر من دين الميت فقال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. ولذلك شوف النبي صور المسألة ازاي. جت جنازة قدام النبي. النبي سأل الميت ده عليه دين؟ قالوا له عليه دين يا رسول الله. عليه قد ايه؟ قالوا عليه درهمين. النبي صلى عليه وسلم النبي ما كانش بيصلي على المدينة الأول. لما قلت ربنا موسع الأرزاق فكان النبي يسأل عن المدينة عليه دين. إذا قال لا ما علاهوش يصلي النبي. قالوا عليه دين النبي سد الدين ومن معه هو من مع النبي وصلى عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فسأل. فلان ده عليه دين قالوا عليه درهمين. النبي صلوا عليه انتم. فواحد اسمه ابو قتادة من الصحابة قال له صلي عليه يا رسول الله وانا كفيل بالدرهمين. ما مش عايزين صلاة النبي تفوته. لان الميت اللي النبي صلى عليه تعتبر صلاة النبي عليه شفاعة يوم القيامة. شفاعة. لانه بيقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. اللهم اكرم نزله واسع مدخله. ده النبي اللي بيقول. ودعوة النبي دي عبارة عن دعوة مسجلة بعلم وصول. تفتح لها ابواب السماء. لانها صاعدة من قلب النبي الطاهر الى رب العالمين القادر. فابو قتادة قال له يا نبي صلى عليه وانا الدرهمين حسدته. خلاص هذه كلمة شر. الصحابي لما قال النبي محمد انا كفيل بالدرهمين النبي صلى. وبعد ما صلى فات كم يوم النبي فقابل ابو قتادة قال له هل اديت عنه دينا؟ شوف النبي مهتم بايه؟ كل حق من حقوق العباد. يعني كان يقدر النبي يسدد ولا ما يسددش النبي ماله. انما النبي لما كان يصدر قرار كان يعمل عمليه متابعه. انت سددت الدين اللي كان على اخوك اللي مات؟ قال له نعم يا رسول الله. شوف النبي ده قال له ايه؟ قال له الان قد بردت عليه جلدته. جلده كان بيخلي. شوف جلده كان حامي عليه فرقاب. لما انت سددت الدرهمين عنه الله برد عليه جلده. ارتاح. شوف ده لما يبقى واحد عنده ارتكاليا وعمال نازل هرش بايديها وعنده بتاع الاستاذ سيميا دي المرض الجلدي وعمال يفلت في جلده وبعدين ينتهي المرهم يؤدي لهذا الشيء. فالدين يا اخوانا من اكثر المسؤوليات امام الله. بعدين النبي يقول تاتي على امتي ايام يكون هلاك الرجل فيه بسبب اهله. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ايه يا حبيب الله؟ سمعون الصلاه عليه ولا اللهم صل عليه. يقول النبي هتيجي ايام على الناس الراجل يهلك بسبب اهله بسبب مراته. ليه؟ تكلفه ما لا يطيق فيمد يده للحرام فيتردى في مراد الهلاك. نفس الحاله اللي الناس ماشيه بيها النهارده. ما فيش جواز الا اذا كان فيه سجاد وفيه نجف وفيه ثلاجات وفيه مطبخ اديا وهم عارفين ان حالة الزوج لا تسمح بهذا. فيضطر يمد ايده للحرام. روح يا فلان اصرف السيكة ابو 100 جنيه اللي هو مزود على 100 حرف سين وتي تبقى 600 جنيه. يضرب 500 بجيبه ويودي 100 للمصلحة ولا بد يوما ان يكشف امره. يدخل السجن. ولذلك شوف القاعدة للنبي محمد بيرسمها. بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وبيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتنفع السجادة بايه اذا ساءت العلاقة بين الزوجين. النجفة تنفع بايه اذا وقع الشجار بين الزوجين. ثلاجة تنفع بايه لو كانت النيات سيئة. فلذلك شوف سيدنا النبي محمد. عرف لك الكلام. جت السيدة فاطمة بنته. قالت له عايز خدام يدخل حاجة ويدور الراحة. ويشيل الميه ويبني في البيت. كانت بتكنس وبتدور الراحة وتشيل قربة الميه على صدرها. مين ريحانة رسول الله؟ ريحانة النبي. تقوم من تطوير الراحة تكنس البيت. تقوم من كنيس البيت تملي قربة الميه. بنت النبي محمد. بنت سيدنا النبي. الذي رفع الله ذكره وشرح صدره وجعله خير خلقه. يوم سيدنا النبي يقول لها اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي بعمل أهلك. فإذا أويت إلى فراشك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها. فتقول فاطمة رضيت بالله ورسوله. وعاشت مع علي عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. أسأل الله العلي العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا.